طيب يقول مؤلف: من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك فيه عنه صح، مثل هذا رجل عنده مال وجبت فيه الزكاة، تعلق به الآن حق واجب عليه لكنه بادر بنقل الملك فيه، يقول المؤلف إنه يصح. ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط في أخراج ملكه عنه لأنه متعلق بالمال نفسه، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. إذا كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه كالنفقات مثلا، إنسان يجب عليه نفقة زيد، هذه تجب في الذمة، فإذا نقل ملكه إلى عقار أو شبهه فإنه يقول إن زال بانتقاله عنه سقط، وإن لم يزل انتقاله لم يسقط. والنفقة لا تسقط فيما إذا زال الملك بانتقاله عنه، بل هي باقية في ذمة، بل هي باقية على المنفق ما دام له مال. والصورة التي ذكرها المؤلف تبين هذا الشيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.